تفكر ولما لا يرد عليه؟ كان بيرد عليه زمان، وهذا دليل على انه ايه، انقطعت عنهم الاحكام، انقطعت عنهم الايه الاحكام. اخيرا نقول ان النجاشي فعل موقفين يدلان على استعداده لقبول شرع الله. الموقف الاول انه لما سأل، لما اراد المشركون ان يحدثوا وقيعة بين النجاشي وبين جعفر رضي الله عنه والصحابة الذين هجروا إليه ليحتموا به حتى يسلمهم إلى المشركين مرة ثانية، فقالوا إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما عشان يهيجوه على إيه؟ على المسلمين. فسألهم ماذا تقولون في عيسى؟ فتلا عليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه آيات سورة مريم، فأخذ عودا من الأرض وقال والله، ده النجاشي بقى، وقال والله ما جاوز عيسى ابن مريم مثل هذه. يعني عايز يقول إيه، ده تمام المطابقة إيه على حال عيسى عليه السلام. وقال إنهما، أي يعني الإنجيل والقرآن، يخرجان من مشكاة واحدة، يعني كلاهما من عند الله عز وجل. فنخر عليه البطريقة عية القوم، وخبار القوم هاجوا عليه وعبروا عن استيائهم من كلامه، فقال لهم وإن نخلتم. فإذا كان هو تحدهم في العقيدة وأمامهم ولم يرد أن يدهنهم ولم يرد أن يقول شيئا باطلا أمامهم، فهل نقول أن ده ممكن يوافق على تطبيق شرع غير شرع الله عز وجل؟ هذه واحدة. الثانية أنه بعث برسالة وذكرها أهل السير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كاتبا فيها إن شئت أن أتيك أن أهاجر إليك وأتيك أتيتك. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حبيت أن أنا أهاجر وإيه وأجيلك أجيلك، فبدل عنده استعداد اللي يأمر به الشرع إيه ينفذها. حصل. قال الذهبي رحمه الله وهؤلاء الصحابة، وهلا الصحابة كانوا في الحبشة عند النجاشي وكانت لا تصل إليهم الأحكام بالشهور والسنين، وده شيء بداهي لأن هم كانوا إيه عشان يوصلوا لهم أحكام لازم تجيلهم عن طريق الإيه البحر، واللي جيلهم عن طريق ناس مسلمين، وطبعا في المرحلة المكية كان في مرحلة إيه استضعاف. فضلا بقى عن طبعا الظروف زمان غير الظروف إيه اليوم دي، طبعا ما في كانش لا في اذاعات ولا في تليفونات ولا في اتصال، فالذي يبني هذا الكلام يبنيه على وهم، يبنيه على وهم اصلا. ونترك كل الادله التي حكمت بكفر الحكام المبدلين ونستدل بايه مثل هذه الحديثه التي لا يفهم منها شيء اصلا. وكما نرى ان كل استدلالاتهم يا استدلالات بشبهات غريبة وعجيبة. الشبه الأخير احنا كنا ذكرناه من قبل لكن ده بس هنعيدها سريعا، روح بينما هو تشرب شاي. لأن بعض الناس يقولون إن الحكام ينطقون بالشهادتين، ينطقون بالشهادتين ويصلون، والشرع قد أمرنا بالكف عمن قال لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا في حديث أسامة لما رفع السيف على رجل المشرك في احدى الغزوات بعد ان قال لا اله الا الله فقتله أسامة، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال رسول الله انه قالها متعوفا من السيف، فقال له هل شققت عن قلبي الا غير ذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. احنا نقول لهم، احنا طبعا علقنا مسألة قبل كده بس هنعيدها تاني بسرعة، نقول لهم اولا ان هناك فرق بين اسلام الكافر الاصلي وبين اسلام المرتد، هناك فرق بين اسلام الكافر الاصلي وبين اسلام الايه المرتد. فالكافر الاصلي ولا ينتسب الاسلام، فاذا نطق بالشهادتين فاننا نكف عن ايه عن قتله، كما في حديثة إيه؟ أسامة، أنه بيعبر عن دخوله في الإسلام. أما المرتد فإنه لا يكتفى منه بالنطق بالشهادة،

وهذا النص إيه؟ قيد. قالوا فما أطلق على الكافر الذي أظهر الشهادتين ولم يظهر معه شيء آخر، ولم يظهر معه إيه؟ شيء آخر. وأما من أظهر الشهادتين وكان مقيما على عبادة غير الله لا يكتفى معه بالإيه؟ شهادة. ولذا تحمل عليه جوال إيه؟ الثانية، وهي وكفر بما يعبد من دون الله. فمنع صلى الله عليه وسلم أو بين أنه لا يحرم دمه ولا ماله إلا بعد أن يكفر أيضا بما يعبد من دون الله، فلا ظل مقيمة على الشرك الذي كان عليه. عشان كده زي ما قلنا سابقا برضو أن الكساني الحنفي في بداية الصناعة الجزء التاسع قال أن أيضا الكفار الأصليين من كان منهم يعلم أنه يقول لا إله إلا الله ولا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كبعض طوائف اليهود، فإنه لا يقبل منه لا إله إلا الله فقط، لازم يضيف إليه إيه؟ شهادة محمد رسول الله. طب لو كان يقول محمد رسول الله إلى العرب لابد أن يكون محمد رسول الله إلى العالمين، وصل حتى مع كفر الإيه؟ الأصليين. وصل. فإذا المهم الخلاصة عشان لا نبتعد عن كثير عن مسألتنا، فإحنا نقول هناك فرق بين إسلام المبتدع أو قبول توبة المبتدع بين الكافر الإيه؟ المسلم. وبالتالي فإنه لا يكتفى من أعراب بمجرد الشهادتين أو الصلاة، إنما لابد أن يتوب من عين الكفر الذي إيه؟ الذي هم واقعون فيه. إيه تقريبا الشبهات التي يعني ذكرناها؟ وكان أي أحد عنده شبهة في هذا المجال يمكن أن نذكرها في هذا المجال، بس عشان ما نخططوش. هذا المجال دلوقتي حضرتك بتقول يا شيخ هو اقام الصلاه، احنا اصلا مش مفهوم شو بيصلوا غير في الايات دي اولا دي نمره واحد، واذا كانوا بيصلوا بيصلوا غير ومش مفهوم يصلوا الجمعه اصلا، يعني واذا صلوا الجمعه مش مفهوم غير قليل جدا غير في الاحتفالات، فازاي هنا اقاموا الصلاه بقى اصلا؟ يا سيدي بسيطه، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على حتى معنى ايه أقاموا فيكم الصلاة، وقلنا أي دعم الناس إلى إقامة الإيه؟ الصلاة. ولكن يعني لهذا على تنزل أنهم إيه؟ يصلون يعني مش هتفرق معنا كتير يعني. القذافي كان يعني عائشة القذافي كانت توزع جوائز تحفيظ القرآن في رمضان، وكان القذافي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشبه بسعر بلد، وكان يسميه فتى خديجة صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك استهزاء أو كفر أعظم من ذلك، ومع ذلك احنا عارفين المشايخ الذين كانوا يذهبون عندهم ويلتقطون معهم الصور وكله فلوس وتفلت. فأنا ليس قصدي هو انتقاص أحد أو إسقاط أحد، لأنه لا يوجد مشكلة شخصية بيننا وبين أحد من الناس، ولكن يعني هذا مقتضى التلبيس في دين الله سبحانه وتعالى في أجل الحذر هنا. طيب البعض يقول أنه لا يجوز تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إلا أن يفتي لذلك عالم من كبار العلماء. الشبهة التي ذكرها الأخ قال إن بعض الناس يقولون، على فكرة بقى يعني إيه لو أردنا أن نتحدث باللغة العربية حتى في ذلك كده، فإحنا حنا نقول إيه البعض يقول، هذا خطر لغتك، كان البعض لا يضاف لها ألف ألف، الصواب نقول يقول بعض الناس أو بعض القوم أو بعض العلماء حتى في اللغة دي، يعني اللغة بس اللغة بس حكا نقول إن بعض الناس يقولون أنه يشترط لكي يفتي الشخص أن يفتي عالم مجتهد بكفره. طيب القضية بسيطة، سواء من ناحية التقعيد أو من ناحية الإيقاع الواقع. أولا من ناحية الإيقاع الواقع احنا معانا علماء زي الشيخ محمود شاكل والشيخ أحمد شاكل والشيخ محمد حمد الفقر وغير ذلك، كلهم أفتوا بكفر حكم العصر. هناك كثير من علماء الجزيرة يعني أفتوا بإيه؟ هذول الأخوة كانوا ذكرين أسماء ناس كثير في وسائلهم ممن أفتوا بكفر الحكام المتدينة الذين يحكمونها بغير شرع الله سبحانه وتعالى. هذا لهم من ناحية ذكر العلماء، ولكن القضية أعمق من ذلك. لماذا؟ لسببين. السبب الأول إننا عندما نريد أن نحكم بالكفر فإننا خلي بالك اكتب النقطة دي، عندما نريد أن نحكم بكفر أحد من الناس أو بكفر طائفة

عايزين نقول ان كل دي صورة ضد صورة الايه العقل شرطه في التكليف، وزوال العقل مانع من منع الايه التكليف، الاختيار شرطه في التكليف، والاقلاع مانع من منع الايه التكليف، وهكذا. اما نيجي بقى في شرط العلم، هنتكلم بقى العلم وما يقابله من الايه من الجهل، والجهل له عدة صورات كما سبق ان اشرنا الى بعضها في الكلام على قضية الايه الحكمية. ففي اشياء ليس فيها جهل لا يعتد به، وفي اشياء فيها جهل ايه يعتد به، ماشي؟ بس لها تفصيل طويل مش عشان هذا ناخذ دلوقتي. فاذا كان الشخص وقع في كفر اكبر وهو مستوفى من شروط التكليف ومنتفق عنه موانع التكليف، يكون كافرا عينا، يكون كافرا ايه عينا، ونرتب عليه احكام الايه المرتدين. ولسنا بدعا في ذلك، فان كل من راجع كتب الفقه، اي كتاب فقه عاوز تجيبه، زي مثلا زي كتاب المغني ابن قدامه، كتاب بدع الصناعه للكساني، اي كتاب بقى، كتاب المحلل ابن حزم، هتجيب حتى كتب زي كتاب الشافعي القاضي كذا كذا، هتجد ان هم كانوا يحكمون كفر اعيان، كفر ايه اعيان. حتى مثلا كتاب زي كتاب الشافعي كل شويه يقول لك ايه، وقد استجيب فلان وقضى القاضي فلان مثلا ايه بقتله وصلبه، وقضى بقتله وقال انه مرتد. ابن تيمية يقول لك ايه، وقد اتفق فقهاء الحنفية على ان ابن سينا كان كافرا، هو ذات نفسه يقول ان ابن سينا كان ايه كان كافر. فلو ان القضية هي ان الشخص لا يكفر بعينه، لما اوقع الصحابة رضي الله عنهم حتى الجدة، ولما ذكر العلماء المترتبات على المرتد، لان العلماء يقولون المرتد يترتب عليه الاتي، يترتب عليه انه تحكم ذبيحته بالاجماع، وتبين منه زوجته إن كان متزوجا من امرأة مسلمة، ويحدث فسخ في العقد، ويجب استتابته، فإن لم يتب يقتل. ويذكرون أحكاما كثيرة مترتبة على هذا الإيه المرتد. وإذا صلى إماما فصلاته باطلة، وإذا مات لم يغسل ولم يدفن في مقابر المسلمين. قلنا هذا على معين، كل هذا على ايه المعين. على المعين، انما لو كان كل ده مش ممكن حتى يقدر يطبقه اطلاقا، ولا يمكن ان يوقعه احد بحال، فكان كل هذا لغوا، وهذا شيء عمره ما هيطبق، وهذه الاحكام عمرها ما تستقيم. ولذا ما يجي مثلا ابن تيميه يقول لك ان ايه ان المختار عندما ادعى هو المختار ابن ابي عبيد الثقفي، المختار ابن عبيد الثقفي حكموا بردته وقتلوه بعد ذلك. طب ما دام معين اهو مصر، وهكذا. فالمساله عللت معالجه غريبه، يعني بعض الناس وضعوا لها من الشروط ما هو معجز. فاحنا بنيجي نقول له والله احنا ايه، انت اشترطت شرطا، هنعلق بقى بنقول له احنا المره اللي فاتت قلنا حاجه، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شرط الناس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، وان كان 100 شرط. قال ابن حجر رحمه الله كل شرط ليس في كتاب الله نصا او معنى، ان ممكن كل يوم واحد يطلع لنا شرط ايه شرط جديد، مش هنلاحق كده، احنا بقى نقعد كل يوم ايه انا انت كل واحد يخترع حاجه من دماغه ويجي يقول لك احنا عندنا ايه شرط جديد وضعه نار، هتكون نتيجه بقى ان احنا كده كان ايه لا نصل الى نتيجه. لا، هو يذكر شرطا من كتاب الله او مقتبسا من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى من اجماع العلماء. وصل. ثانيا نقول مسألة بسيطة، نقول مثلا مثال بسيط ذكره معذرة يعني الاستفاضة على هذه النقاط، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وانه كان هناك رجل متهم بالزندقة في عصر اسمه ايه ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله. ابن دقيق العيد من كبار علماء الشافعية في الكون الوسطى، فكان هذا الرجل يعلمه ابن دقيق العيد، فشكاه بعض الناس واتهموه بالزندقة، يعني منافق ويظهر جدا احيانا بين بعض الناس على خفاء واستطار، وشادوا عليه بالزندقة عند قاضي مصر ابن مخلوف الملكي. هذا القاضي اسمه ايه ابن مخلوف الملكي، وكان هو الذي ولا بقى الامام

طب لماذا؟ لأنه أكبر مانع في قبول الناس للدين، أكبر مانع في قبول الناس للإيه؟ للدين. فنظرا لأن المترتبات على هذه القضية مترتبات كثيرة، فالنهاردة زي ما ضربنا أمثلة قلنا أن الذي أشغل الإعلام هو أنا الإعلام ده بإيدي وبإيدك ولا بيد الحكام؟ بيد الحكام. فإن هذا الإعلام لم يعد ينشر فحشا وفجورا، ده كمان ينشر كفرا، والأمثلة على ذلك أشغل من أن تكون. وكم من مثال أنا ربما ذكرت أمثلة سابقة وأعيد، بس مثال بسيط. احنا من صغرنا نسمع أغنية عبد الحليم قدم أحمق خطى، أليس الإيمان بالقدم هو ركن من أركان الإيمان؟ هو يسوق الله عز وجل، والأغنية دي بتيجي يعني آلاف المرات، على 30 سنة ولا 40 سنة عملت على كل الناس شغالة وتردد معاها وتقولها. فإذا كان قد تسببوا وغير ذلك كثير، إحنا بنتضع مثال من آلاف الإيه؟ الأمثلة أو عشرات الآلاف ربما ملايين. إذا كان قد تسببوا في نشر الكفر ونشر الفواحش وإبعاد الناس عن دين الله عز وجل، فهذا رجع إلى تحكمهم، هذا رجع إلى تحكمهم. إذا كانوا استخدمونا الجيوش لحرب المسلمين، ونعرفين إن كل الحكام لا يألون جهدا في القبض على المسلمين، خاصة دعاة التوحيد والدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعون للتوحيد حقيقة، يعني يكفي ان كلنا يعني اكثرنا دخل السجون في عصر مبارك وظل سنوات طويلة، ونسأل الله عفو العافية. واذا كانوا ايضا يستخدمون قواتهم في قضية مثلا زي جتم الانفاق على الفلسطينيين، احنا قلنا دي موالاة لصالح الايه؟ اليهود، ماشي. فنقصد ان نقول ان احنا على نظرنا القضية سنجد ان ليها متعلقات كثيرة جدا جدا في حياتنا، لا متعلقات كثيرة في ايه؟ في حياتنا. ويكفي أنها وجدت جيلا كبيرا بالملايين على مدى الشعوب الإسلامية تعتنق أن الديمقراطية لا تتنافى مع دين الله سبحانه وتعالى، وأن التشريع فعلا مرد إلى الشعب، وأن الحكم بالشريعة تخلف نتيجة سيطرتهم على الإعلام والتعليم، وهاتان أكبر أداتين أو أكبر أداتين في صياغة عقول الناس. إذا المترتبات كثيرة، إذا المترتبات إيه؟ كثيرة. والنهاردة لما بيجي إحنا بنشوف حتى مشايخ بيقعدوا يقولوا يا أخي الهلال مع الصليب، وشوفنا ناس ملتحيين ونساء ملتقبات يدفعون الصليب والمصحف في آن واحد، وهذه جدا لأن الصليب نفاه الله عز وجل في القرآن، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من الذي أوجب هذه الأجيال؟ لأوجبها الإعلام والمشايخ برضه. كلنا كنا بنشوف أفلام ثورة 19 يقعد يقول لك يا حنا الهلال مع الصليب، وكلنا شفنا الأفلام دي زمان وغير ذلك عديد. والنهاردة شعارهم والوحدة الإيه؟ الوطنية. وأحد المشايخ المشهورين قال لك لابد أن نحافظ على الوحدة الوطنية. يعني إيه الوحدة الوطنية؟ يعني جعل المسلم كالكافر سواء بسواء، وهذا نفاه الله عز وجل في القرآن، فقال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء حكمهم. فالمسلم لا يتساوى مع الكافر، ولكن الوحدة الوطنية معناها مساواة المسلم بالكافر في كل شيء من الإيه؟ ماشي، ما دام جمعنا على وطن واحد. فإذا احنا طبعا بندي أمثلة بسيطة جدا جدا جدا. إذا هذه القضية متعلقة بكثير من أمور إيه؟ من أمور حياتنا. ولو أعدنا بقى نتوسع في أثر هذه القضية على واقعنا، سنجد أنها متفجعة عن تسلط الكافرين على المسلمين. وصل. فإذا القضية احنا مش نذكرها بباب يعني إيه؟ يعني التوسع الجامد في مسألة لا يترتب عليها عمل، لا، احنا نذكرها لكثرة الأمور المترتبة إيه؟ مترتبة عليها. وصل. دي حاجة. إنما لو هي قضية ثانوية، فإحنا أي قضية في قضايا العقيدة بس بنكتفي إن إحنا بنقول فيها اعتقاد أهل السنة كذا والدليل كذا، ويعني لا نعالج عليها كثير. لكن دي نظرة لكثرة المترتبات عليها وكثرة الشبهات التي ترتب عليها

المطالبة ما تطبق الشريعة الإسلامية. يعني يكون الدنيا ذابت وتناست والقضية ايه ذهبت في متاهات في هذه السنوات العشر التي يمكن ان تزيد بعد ذلك. هذه واحدة. الثانية نقول لهم احنا هننزل معكم على ارض الواقع. معظم الناس ومعظم ابناء الحركات الاسلامية ايادوا هذه ايه انتخابات، وهذا معلوم، والملايين ايادوها ودخلوا فيها، والذين اعتزلوها لموقف شرعي هم قلة قليلة جدا، وهذا معلوم ايضا. اذا اعتزالنا في النهاية لم يؤثر على القسرة العددية، لم يؤثر على ايه على القسرة العددية من ناحية الواقع. يعني الكلام ده هم يقولون لو احنا ما وقفنا الشرع ده كان نتيجته ان الناس اللي ايدوهم كانوا انفض عنهم ايه وانسحبوا ولم يجدوا معهم الا القليل، والعلمانيين تفوقوا عليهم. لا هم على ارض الواقع تفوقوا على ايه تفوقوا على العلمانيين. يبقى احنا كلامنا من الناحية العملية والواقعية لم يقدم او يؤخر كثير. من الناحية العملية لم يقدم او يؤخر ايه كثير. يقولون بقى هيطبقوا الشيعي دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، وهي بقى النقطة اللي انا عاوز اقولها دي ونقطة مهمة جدا، ان مشكلة دخولهم في هذه البرلمانات وهذه الاحزاب وكذا وكذا لها توابع خطيرة جدا اللي احنا بنعيشها من دلوقتي، والتي سنظل لنا عيشها الى ما شاء الله الا ان يهديهم الله ويردنا اليه. وهي ايه؟ ولانهم كل يوم سيصدقون فتاوى ومواقف تؤصل العلمانية والكفر وكل ما يتعلق بالكفر من سوء. مثل ذكرنا منذ قليل الدكتور محمد الهوسي رئيس حزب الحرية العدالة الجناح السياسي لإخوان المسلمين بيتكلم فبيقول لا يوجد خلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين في مصر. الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مصر ليس خلافا عقائديا لكنه خلاف ديناميكي. طبعا انا عشان ممكن اقول لك عن ايه ديناميكي في السكريه وكتاب مشروعيه، لا ديناميكي انها تفاعلي. ما يعنينا؟ اليس هذه كلمه كفر؟ طب هو لماذا يقولها؟ هو يقولها حتى يقول انهم حزب مفتوح لكل المصريين ومحدش يخاف مننا ومحدش يتجه ان احنا متشددين حتى لو كان على حساب ان يعلن انه لا خلاف بين المسيحيين او النصارى بين المسلمين. ولذا جه قال لك وكمان ده احنا يعني مفيش اكبر من كده من دليل على كده ان احنا النائب بتاعي النائب بتاع الحزب الدكتور رفيق حبيب نصراني يدي عشان يبين بقى ان كل جلاء ان هو لو حصل له حاجه يبقى مين اللي هيمسك لجنة مصرية. يبقى بقى يعني دليل واضح هو ان مفيش فرق بين مسلم وبين مصري. أليس هذا تلبيس في العقيدة؟ انتظر. جه بعدها اتكلم على قناة الحياة وقال المذيعة بتقول له بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية ايه رأيك فيها يعني؟ قال لا مش الشريعة الإسلامية مطبقة حضرتك. هي مش مطبقة. ما مطبقة احنا مطبقة في عادي. مش الدستور بيقول الشريعة الإسلامية مصدر جسر التشريع. خلاص ما هي مطبقة. طب ده يبقى الحكام بقى احنا ما ايه كانوا ولاد أمورنا صح فعلا صح. ما هيبقى كده على كلامه هم كانوا مطبقين الشريعة مش أي مشكلة بقى. قضية ذابت نصحة. طبعا علقنا على الموضوع ده قبل كده كنا وجددنا هذه الخرافة. وقت التفصيلية لا يمكن أن نعيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمذيع ردت عليه قال لا أنا بسأل حضرتك بالنسبة مثلا للحدود يعني زي قطع يد السابق. قال لا لا لا الحدود دي مش من الإسلام. الحاجات دي مش من الإسلام. الحاجات دي مش من الشريعة. الحاجات دي كلام فقهي. يعني هو بكل بساطة أنكر كتاب الله عز وجل. وأنكر غير قول الله سبحانه وتعالى والسابق والسابقة في قطع أيديهم. طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ تجملا امام الناس وتجملا امام السياسيين وتجملا حتى يثبت ان عنده صدر رحب وان القضيه بسيطه وما تخافوش مننا وما تخافوش من أي حاجة خالص. هذه التصريحات هل ستؤدي إلى إقامة جيل يريد أن يطبق شرع الله الذي أراده الله عز وجل، أم أنها ستؤدي إلى إقامة جيل يعتنق العلمانية حقيقة؟ النهارده لما كبار المشايخ كل يوم ينزلوا يقول لك يجب حماية الكنائس، لقيت إن النصارى رد عليهم وقالوا لهم إن دي دعاية انتخابية ولا نقبلها. مش يسكتوا بقى، نزل بعضهم حموا بعض الكنائس وخدوا زوجة، والبعض الآخر نزلوهم على الموقع تقبل الله منا منكم. لماذا يفعلون ذلك؟ حتى يقنع الجميع بأننا لسنا متشددين وأن الإسلام دين سهل ودين يقبل أي شيء ومفيش أي مشكلة خالص خالص. فنقصد أن نقول طبعا إحنا لو عدنا نذكر بقى أمثلة هنطول، ولكن نقول هؤلاء يمهدون لكي يحتلوا البلد، ولكنهم في نفس الوقت يمهدون للقضاء على دين الله عز وجل. انت بتقول التمهيد لقانون الشريعة الإسلامية، انا التمهيد لقانون الشريعة الإسلامية يكون بتوضيح الإسلام الذي أراده الله، بتوضيح التوحيد الذي طلبه الله عز وجل، وبتوجيه كيل يفهم معنى دين الله ويفهم معنى التوحيد ويفهم معنى الشيء، ولا يكون التلبيس على الناس وإيجاد أجيال لا تفرق بين العلمانية والإسلام؟ بأي السبيلين يكون تطبيق الشريعة الإسلامية؟ انت النهاردة اي واحد بيحضر او اي واحد بيسمع هذا الكلام او يقرأ هذا الكلام او يعطنك هذا الكلام او يعلم هذا الكلام بيسعى بقى ان هما يلصخ لدين الله الحقيقي الذي أراده الله، اما الذي لا يميز بين الاسلام والعلمانية فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه، والذي اعتاد على ان كل ما يحدث مشكلة يتنازل عن شيء من الدين، اغضاء للناس، اغضاء للحكومات، اغضاء للسياسيين، اغضاء لكذا، هذا الجيل لن يقيم دينا. خذ مثال تاني، حماس في فلسطين فازت بالانتخابات، هل يختلف احد؟ وشكلت الحكومة، هل يختلف احد؟ وهذا منذ سنوات طويلة، يعني مضى عليه كم سنة الآن؟ حوالي 6 سنوات تقريبا، 2006. نظرا لأنها أصبحت ملتزمة بقوانين دولية وأصبحت ملتزمة بأعراف دولية وأصبحت ملتزمة بأشياء وكذا وكذا، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن حماس هي التي كانت تقتل المهاجرين وتقتل عنهم، وكلنا رأينا أن حماس قررت على جيش الإسلام في فلسطين وقتلت الشيخ ابن نور المقدسي ومنعه في المسجد، وظل الناس من جوه المسجد يقولوا لهم يا اخوان احنا لا نقاتل اليهود، نحن لا نقاتل المسلمين، ومع ذلك دمروا على المسجد بالأرمجيات. يعني اصبحوا هم الشرطي لإسرائيل بعد ان كانوا يقومون بالمقاومة ضد إسرائيل. مثال تاني في العراق، عندما دخلت امريكا واحتلت العراق، تعاون مع الاخوان المسلمون اتباع طريق الهاشمي واعطوه لعدة سنوات حتى ايام قريبة منصب ايه؟ نائب رئيس البرلمان، تقريبا مش كده؟ نائب رئيس الجمهورية، مقابل ان يكونوا ما يسمى بالصحابات، الميليشيات الشعبية السنية التي تقاتل الاخوة المجاهدين. لان كان الاول طبعا اللي بيقاتل الامريكان اخوة الجهاد، و بتقابلوا مشكلة ان هم كانوا بيقاتلوا الشيعة، الشيعة طبعا متعاونين مع الامريكان فكانوا يقاتلون الامريكان والشيعة، وكانت المناطق السنية تقدم العون لهؤلاء الايه المجاهدين، فهم قالوا مش هينفع طول ما فيه حتى بيتبناهم وطول ما ليهم ارضية وطول ما ليهم مناطق بتقويهم سيظل الامر مستمرا، وقد استنزفوا امريكا في جهاد شديد جدا جدا جدا جدا، وخسرت امريكا خسائر هائلة منذ دخولها بعد كلام تقوم تتوقع هذه المقاومة الشمس. فكان الحل الوحيد هو ان يقنعوا السنة بمقاتلة المجاهدين. فلما عقد الصفقة مع طارق الهاشمي والاخوان المسلمين وكونوا الصحوات من نهاية 2006 تماما هذه الصحراء طردت الإخوة المجاهدين من المناطق وضعف الجهاد وتمكنت أمريكا والشيعة من العراق. والكلام ده ليس كلامي، الكلام ده كلام أحد كبار الإخوان ومن أشهر الإخوان عالميا اللي هو محمد أحمد الرشد في كتابه سقوط الحل السلمي، على ضعف أنه كتب في الكتاب هكذا، قال إنني أقول أن إخوة القاعدة هم خارجي، يعني كمان هو عنده القاعدة دول إيه خارجي، ولكنني أقول أن ما يفعله إخواني الإخوان المسلمون داخل العراق من مقاتلتهم لصالح أمريكا هو تقديس للاحتلال الأمريكي عمالة، يعني كمان هو مش بينتقدهم على أساس أنه اعترض اتنفال الإخوان باطل، لا بس بيعتبر ده عشان كده ده ايه بينصب الايه الكفار الاصليين الامريكان المحتلين على المسلمين، ودول اخوان المسلمين. وسبحان الله العظيم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، كانت الهجره مطلوب الارض عليه دلوقتي من الحكومه الشيعيه بعد ان قتل من المسلمين ما قتل، وبعد أن كون الآلاف في كتاب المسلمين من مشكلات الصحة هنتكلم عليها بتفصيل بعد ذلك. عمل ده رجع لين؟ رجع لغياب الأحكام الشرعية، رجع لغياب الأحكام ولبغوص فكرة السياسة وطغيانها. نيجي يقول لك لا السنة بتحالف مع الأمريكان بتحالف مع الشيعة بتحالف مش عارف إيه التحالف السياسي، والتحالف السياسي عشان بس تاخد منصب في البرلمان واخد منصب في القيادة وابقى ماسك منصب كذا وبعد كده ابقى أضحك عليهم، وتكون النتيجة في النهاية هي أن يستمر خادما لهم وبعد أن يأخذوا منه ما يريدون ينقلبون عليه بعد ذلك. إذن القضية قضية خطيرة شرعا وواقعا، والمقصود أن هؤلاء الناس سيرسخون لحكم العلمانية، وكل يوم هتيجي فتوى هيغيروا. حزب النور الأول قال لك احنا مش ممكن أبدا نوافق على معاهدة السلام مع إسرائيل، لا لا لا دي مخالفة للإسلام. بعد شوية طلع واحد منهم قال لك ايه لا احنا ممكن نوافق عليها، شوية واحدة حصل قال لك لا احنا يعني مش هنوافق عليها باطلاق، هنوافق عليها بس مع رفض بعض البنود في الايه في المعاهدة. كل يوم بقول ليه، اصل هو لو قال لك انا رفضها باطلاق هيلاقي نفسه في مشكلة سياسية، هيقولوا له معنى كده ان انت لو حكمت هترفض المعاهدات الدولية ها، وما قدرش ينطق بأنه يفضل المعادلة الدولية لأن السياسة لها تنازلاتها. فنقصد أن نقول إنهم سيرسخون للمفاهيم وللمعاني الجاهلية والعلمانية والكفرية، لأن كل يوم هتقابلهم إيه قضايا جديدة، هذه القضايا الجديدة تصطدم مع الإسلام، إذا صرحوا بحكم الإسلام سيفقدون المعنى السياسي الذي دخلوا لأجله وسينقلبون عليهم. إذا الحل الوحيد هو أن يتنازلوا عن شيء من الإسلام وأن يصدروا الفتاوى وتصريحات لذلك. كل يوم بقى منذ أيام قليلة المرشد العام للإخوان المسلمين جلس مع مين؟ مع السفيرة الأمريكية. ما هنا بالسلام هو معصوم أنا تبقيها وحشة حتى والله ما شفتها. نقصد أن نقول إنه إيه هل أمريكا تريد إسلاما أنزله الله عز وجل؟ أعتقد أن وزيرة الخارجية الأمريكية قالت كلمة واضحة وهي أن إيه؟ إن الخارجية الأمريكية ستتعامل مع الجامعات الإسلامية التي تقبل باللعبة الديمقراطية. فنقصد أن نقول أن الناس دي حتى أنها كل يوم يعني إيه زي الحكومات اللي دخلوا في معاهدات مع إسرائيل عايزة تضحك على إسرائيل، عايزة تضحك على من سبب المجتمع الدولي، ده كل يوم قادم تنازلات، كل يوم قادم تنازل، كل يوم قادم تنازلات، لأن هو مش هيقبل إن هو النظام وأنت اللي تغير، أنت الذي تغير. فإذا الخطر العظيم إن هم هيقدموا أكيالا لا تفرق بين الإسلام وبين العلمانية، لا تفرق بين الإسلام والكفر. ان كل يوم فتاوى وكل يوم تصريحات وكل يوم خطوات كل يوم كل يوم اذا كنا لسه ممسكوش وها ايه وفعل كل هذا ما بالك بقى كل يوم هتحصل ايه موضوع جديد يقول لك فتوى جديدة حكم جديد كل يوم هل هذا سيربي جيلا يكون جهازا تطبيق الشمس كمان خد مثال اخير بقى تركيا التي تغنى بها الكثيرون ولكن طيب أردوغان ثبت أقدامه في تركيا ويكفي أنه أصبح معه سلطة إمكانيات عزل وزير الدفاع وغير وزير الدفاع بعد ما كان يشرى السلطة الأعلى في تركيا من أيام أتاتورك وعمل انتعاش اقتصادي قوي جدا في تركيا فظن الكثيرون أن أردوغان رجل إسلامي أنه ناصر القضية الإسلامية ويمكن أن يقول أن أردوغان رجل وطني رجل وطني ولكنه ليس إسلامي بدلالة أمرين بسيطين أردوغان جه مصر من عدة أشهر حوالي 15 تقريبا فماذا قال أردوغان قال أنا أطالب الإخوان المسلمين بعمل دستور علماني هكذا صراحة قال أنا أطالب الإخوان المسلمين بعمل دستور علماني إنه رجل وطني يمكن أن يصلح الاقتصاد يصلح العسكرية وكذا ولكنه لا يصلح دين الله حسن شكرا الأمر الثاني كان هناك رجل اسمه حسين صبور رئيس مجلس اتحاد نادي الصيد بيتكلم ويقول الناس فاهم الشريعة الإسلامية غلط أنا بيعجبني أحمد سعد أردوغان ده فاهم الشريعة الإسلامية بمعنى صحيح لأن رجل طيب أردوغان لما كان محافظ اسطنبول قبل ما يمسك رئيس وزراء في تركيا جمع العاهرة في اسطنبول ومدحهم وقال لهن طبعا هو بيتكلم باللغة العامية فبيقولوا قال لهم ان انتم من الطوائف المتميزة ان انتم تدفعوا ضرائب وده بينعش اقتصاد الدولة فانا اطالبكم بمزيد من بذل الجهد لان انتم فعلا طائفة محتزة في المجتمع قال اهل جابت ده فاهم الشريعة الإسلامية كويس ما عادش فاهم عند الشكليات وعند الحاجات اللي بيقفوا عليها دي هذه تركيا التي ظن كثيرون ان حزب العدالة والتنمية ايه يمهد لإقامة الإسلام هنا ماشي طبعا كان عضو في حزب الناتو ولكن نقصد ان نقول ماشي ممكن يكون رجل وطني رجل يعني هينهض بالبلد اقتصاديا عسكريا مكانة ولكن ليس اسلاميا ولم يعد بالاسلام بل صرح ان هو مطلوب ان هنا حتى يعملوا دستور علماني كي زي ما هو الحل ايه كما هو الحل عندهم فنقول لهم اعطونا مثالا واحدا واحدا نجح في ذلك قديما او حديثا فانتم من خلال مشاركتكم ووضعكم كل يوم ستؤكدون بتصريحات وفتاوى واحكام ترسخ لتربية جيل لا يفرق بين الاسلام وبين الكفر وبين الاسلام وبين العلمانية وهذا لن يكون تقدمة لتطبيق الشريعة الاسلامية ولكنه سيكون مقدمة طبيعية لإلغاء الشريعة الاسلامية واقتناع الناس بذلك من خلال فتاوى وتصريحات وكذا وكذا وكذا ولكنه نرجع أن نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم لكل افتتاحات كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه المشركون الملك فقالوا إن أردت الملك ملكناك علينا كان ممكن يقول لك يا عم ما هو العقل يقتضي والذكاء يقتضي والسياسة يقتضي إن أنا أبقى ملك ولما أبقى ملك يبقى في الحالة دي إيه هيبقى ليها كلمة نافذة أقعد ملك 10 سنين هخلي لك المجتمع كله مسلم محدش هيرد لي كلمة ولكنه قال قبل صلى الله عليه وسلم قال قبل صلى الله عليه وسلم يقبل طب ممكن يقبل المال قالوا له نجمع لكم نقص سيء أغنانا علي سيء أغنانا علي فممكن يقول لك أخذ المال وألف قلوب الإيه قلوب الناس والناس وخاصة الفقراء، فممكن أكون منهم طبقة كبيرة من الفقراء يعينونني. وبعد ذلك أعلن إيه؟ التوحيد. لكن هذا يدلك على إيه؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا جيل أرض تعذبوا وقتلوا وماتوا تحت التعذيب، ولكن في النهاية هذا الجيل هو الذي حمل دين الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أتى بسهولة، هذا بسهولة وما أتى بشدة، ولا يضيع بإذن الله عز وجل، إن الله لا يضيع أجره من أحسن عمله. ودي نقطة مهمة أخواننا في الصراع الكوني، إن أي شيء بيجي بالسهولة بيجي بإيه؟ بالسهولة. اللي بيجي صعوبة ده ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بيجعله سبب في النص. أنا معلش أكتفي بهذا القدر. طبعا عندي إيه أسئلة كثيرة، أنا يعني فاضل بس عندي سؤال واحد بس أنا أجاوبه بسرعة كده، وفي أختي ليها سؤال طويل معلش أنا أعيدها أن أقرأه في دقائق بعد انتهاء المحاضرة. أنا بس في سؤال سريع كده مكتوب مش عارف الشيخ الزراجي ده على حماية النصارى في مصر، فهل الشيخ أخطأ؟ أنا والله ما أعرفش هذا الكلام، ولكنه إحنا عايزين نفرق بين عدة أمور بسرعة كده. يعني إحنا لما بنيجي نقول النصارى محاجمين أو النصارى كفار أو النصارى كذا، ده لا يختلف عليه، فرق بين هذا وبين أن ندعو إلى الهجوم عليهم. إحنا ما ندعوش إلى الهجوم عليهم لأسباب كثيرة، مع اعتبار أننا نقول إنهم محاجبوا ليسوا أهل ذمة، ولكن الهجوم عليهم سيؤدي إلى التعجل بإشعال الحرب معهم، ونحن ليس معنا سلاح أو قوة عشان نكون صرحا. لو هم الذين هاجموا فهذه الحال يمكن أن تقلب الكف عليهم، إن يبقى هم هم الذين استفزوا المسلمين. زي ما بنيجي نقول مثلا إنه لا يجوز بناء كنائس في ضل الإيه؟ كنائس جانب ضل الإسلام، لكن مش معنى ان انا اروح افجر الكنائس، وصل انني لست ممكنا، ولو حدث ذلك سيؤدي الى هجوم الحكومات وقتل المسلمين وكذا وكذا، يبوظ لك على 100 واحد ويديهم تعليمات ويقول لك هم دول الفجار وعملوا كذا وكذا وكذا. وهذا ما تريده بالحكومات، زي كنيسه القديسين اللي فجرها حبيب العدلي وبتوع الجهاز، وهناك من بعض الضباط دول واحد من الضباط المكتوب اسمه 18 شهد شافوه مثلا. يعني فليه هو بيعمل كده؟ يعمل كده عشان تبقى ذريعه لايه؟ زي ما هو ساعتها وقف حتى قام للشعب وفي احتفال عيد الشرطه وقال عندي معلومات مؤكده قاطعه لا شك فيها ان جيش الاسلام الفلسطيني هو اللي عامل كده. هو بيعمل كده عشان يبقى دي ذريعه اللي يبتدي من خلالها يلقي القبض ويقتل ويعدم وكذا وكذا وكذا. فاحنا نقول الاحكام الشرعيه نحن لن نغيرها، لن نغيرها وسندعو إليها، أما تطبقها عندما نتمكن، عندما نتمكن، أو هم الذين ابتدأوا علينا بهجوم. وصل؟ وإن كان لا أعلم هذا كله عن الشيخ أيمن يعني، بس أنا بقول إيه تعليق عام كده سريع والله. حتى الشيخ أيمن وحتى لو فرق نعم حتى الشيخ أيمن قال هكذا أظن يعني هو بيتكلم من باب السياسة الشرعية، ان الوقت ليس مناسبا لفتح جبهة معهم يعني، ليس اكثر والله تعالى. انا اكتفي بهذا القدر. انا طبعا في اخت بعت لي سؤال طويل كده في صفحتين، ان شاء الله انا ساقراه، ويعني ان كان في احدى الاخوات انا ما اعرفش هي حتى تسيب اسمها مع زوجة مثلا، مين هنا له زوجة؟ من هنا له زوجة؟ اسم حضرتك؟ عبد الباسط. مثلا زوجة الأخ عبد الباسط مثلا، أو زوجة الأخ الشيخ سامح، زوجتك موجودة؟ زوجة الشيخ سامح أو زوجة الأخ عبد الباسط موجودة؟ هي تسيب اسمها بس معاها عشان لما اجي اقول يبلغوا الاخت كذا كذا كذا يبقى يعرفوا هي مين، عشان طبعا هي مش كاتبه اسمها، وانا هقرا رسالتها الان واترك لها الاجابه مع زوجة احد الاخوين ان شاء الله باذن الله. ونكمل بقى احنا طبعا اجازه الخميس اجازه ان شاء الله، واذا استقرت الامور فالى السبت القادم باذن الله، وجزاكم الله خيرا.